لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة، ولا يقرضه إلا لحظه، مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة. لا يجوز لولي اليتيم أن يودع مال اليتيم إلا لحاجة، ولا يقرضه إلا لحظه. ولي اليتيم يكون عنده مال ليتيم، ما يجوز له أن يودعه لزيد أو عمرو يقول احفظ هذا المال، لأن حفظه إياه عند شخص ما، ما يستفيد اليتيم من هذا شيء، لأن المفروض في ولي اليتيم أن يجتهد في مال اليتيم كما يجتهد في مال نفسه، فهو يتاجر في مال نفسه ويشتغل ويعمل فيه يحركه، فإذا أودعه استقر وبقي، بعدين يكون عرضة للنسيان، للجحود، للتلف. ما يجوز له أن يودعه إلا لحاجة، يعني يودعه لحاجة ضرورة للازم، مثل أن يكون يريد سفرا ولم يتيسر له المتاجرة به فيودعه حتى يعود من سفره، يقول احفظ هذا المال لأني إن أقفلت عليه في داري عرضة للسرقة والاختلاس وغير ذلك، فاحفظه حتى أعود. نقول هذا نعم في مصلحة، لأن تركه في داره عرضة للتلف فيودعه لهذه الحاجة. ولا يقرضه إلا لحظه، لحظ اليتيم كذلك، لمصلحة اليتيم. مثلا المال عنده مال يتيم، وإن أقفل عليه داره مثلا فهو عرضة للسرقة ونحو ذلك، وما تيسر له وجه من وجوه التجارة يصرفه فيه، فيقول لمن هو ثقة: أقرضك هذا المال قرضا حتى أجد له مسلك من مسالك الربح، فيكون في الإقراض هذا مصلحة لليتيم لا للمقترض. المصلحة لليتيم للحفظ، لأنه عرضة إن وضعه في داره خشية التلف، إن وضعه أمانة عند شخص يخشى أن يتلف أو يؤخذ أو يسرق فيكون على حساب اليتيم. فإذا كان قرضا عند شخص أو وديعة، يعني أو قرضا أو عند أو جعله قرضا عنده، يكون القرض مضمون. ما يقول أقرضتني 1000 ريال فسرق مني فيضيع على اليتيم، لا، حتى لو سرق فهو مضمون على المقترض، يعني يكون إيداعه لماله ويكون قرضه لماله لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المؤتمن أو المقترض، يراعي مصلحة اليتيم. نعم. ولا يقرضه إلا لمالي إن يأمن جحده أو مطله. ولا يقرضه إلا لمالي يأمن جحده أو مطله، لأن المقترضين يختلفون. مقترض يأخذ القرض ثم ما يسدد، مقترض يأخذ القرض ثم يجحد. يقول لا يقترضه إلا لمن يأمن منه الجحود ويأمن منه الإفلاس والعجز عن التسديد. نعم. ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له، ويأخذ بالعوض رهنا، يقول أقرضك هذا لكن أعطني رهن، ارهني أرضك بيتك كذا هذا القرض حتى إذا عجزت عن التسديد نبيع الرهن ونسوي حق اليتيم، هذا حق يتيم ما يصلح أني أفرط فيه أو أعطيك إياه قرضا بدون رهن. نعم. وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه، وإن لم يأخذ الرهن جاز الإقراض، لأن أصل الإقراض كان لمصلحة اليتيم، ما أقرضه لمصلحة المقترض، وإنما أقرضه لأجل حفظه، فلو لم يأخذ رهنا فلا بأس يجوز، ما دام أنه أعطاه قرضا لثقة وملي، لأنه قد يكون ملي مثلا لكن غير ثقة ينكر، وقد يكون ثقة لكن غير ملي، ثقة ما ينكر لكن ما عنده شيء ما يصلح، والملاءة تختلف من شخص لشخص، ليست الملاءة شيء واحد. الملي هو من إذا قلت له سدد القرض الذي عندك أعطاك إياه بدون مماطلة، وغير الملي أنواع كثير. غير الملي الفقير، لا قلت له سدد ما عندي شيء. غير الملي أبوك ما تستطيع تطالبه، لو واحد حولك على أبيك من حقك أن ترفض الحوالة لأنه حولك على غير ملي بالنسبة لك، تقول لا يا أخي أنا أستحي من أبي وأبي ما أطالبه، وقد يكون أبي يتأخر عليه في التسديد، حولني على زيد أو عمرو، فمن حقك أن لا تقبل الحوالة على أبيك لأنه بالنسبة لك ليس بملي. الوالي والسلطان يعتبر عند الرجل المحال عليه ما غير ملي، لأنك ما تستطيع أن تطالب السلطان، ما تستطيع، إذا أعطاك أعطاك وإذا ما أعطاك ما تقدر تقول شيئا. فالملاءة تختلف، قد يكون الرجل ملي يعني تاجر لكنه أعوج أو مماطل يعتبر غير ملي. فغير الملي أنواع كثير، والملي هو من إذا طلبت حقك أعطاك إياه بدون تأخير ولا مماطلة. نعم. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه أو يودعه أمينا والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة. وإن أراد الولي ولي اليتيم السفر لم يكن له المسافرة بماله، مال اليتيم ذهب أو فضة، ولي اليتيم عنده هذا المال ويريد سفر يسافر به، نقول لا تسافر به، لأنه عرضة للضياع، عرضة للسرقة، لأن حفظ الإنسان حال حضوره يختلف عن حفظه في حال سفره، قد يسرق هو والمتاع الذي معه، فنقول لا تسافر بمال اليتيم إلا إذا كان لمصلحة لليتيم، لأنه يخاطر به لكن يقرضه، يأتي إلى شخص ويقول يقرضك إياه حتى أعود، نقول لا بأس. أو يودعه أمينا يقرضه كما تقدم ملي، أو يودعه أمينا لأن غير الأمين عرضة للإنكار. قال والقرض أولى. لما؟ لأن القرض مضمون والوديعة غير مضمونة. من مصلحة صاحب المال أن يكون ماله عند زيد قرضا ولا يكون وديعة، لأنه إذا أقرضك شخص ما مالا أخذت من هذا قرض 1000 ريال ووضعته في صندوق يحفظ فيه مثل هذا المال فسرق وهو عندك قرض، ما الحكم؟ يسرق على من؟ يضيع على من؟ على المقترض، لأنه على حسابه. إذا أودعت هذا 1000 عند ثقة ووضعه في حرز مثله، ثم جاء أو جئت إليه بعد يوم أو يومين فوجدت المال، قال المال سرق، يضيع على من؟ على المودع. المودع أمين ما يغرم إذا حفظه في حرز مثله، فإن فرط فهو ضامن، لكن إذا لم يفرط فهو أمين لا يغرم. يقول عبد الله بن الزبير في الدين الذي على أبيه عند وفاته، يقول كان الرجل يأتيه بالمال فيقول له هذا عندك وديعة، فيقول أبي إني أخاف عليه ولكن يكون قرضا، لأنه من مصلحة المودع أن يكون ماله قرض لأنه مضمون عند المقترض، بخلاف ما إذا كان وديعة فليس بمضمون. فالزبير رضي الله عنه ينصح لمن أراد أن يودعه شيئا أن يقول اجعله عندي قرضا، فصار عليه ديون كثيرة رضي الله عنه من هذا القرض، ما كان يقبل الشيء على أساس أمانة وديعة، يقول أخاف عليه، لكن قرض أدخله مع مالي والله يحفظ الجميع. فالقرض مضمون على يلزم المقترض أداؤه حتى لو سرق، والوديعة لا يلزم المودع الضمان إذا سرق إذا لم يفرط، فإن فرط فيلزمه. ولذا قال المؤلف رحمه الله لكن يقرضه أو يودعه أمينا والقرض أولى. لما؟ قال لأنه مضمون بخلاف الوديعة، فالوديعة غير مضمونة. نعم. فصل. وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع. فصل. وله، من هو؟ ولي اليتيم. كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه. ولي اليتيم ينظر في مصلحة اليتيم مثل ما ينظر في مصلحة نفسه وولده. اليتيم ورث رقيقا من أبيه، اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق وليس في حاجة إليه، لأن أباه كان محتاجا لهذا الرقيق لكون الأب كبير ويحتاج إلى إعانة، فاشترى هذا الرقيق ليستخدمه في حاجاته. الأب مات صار الرقيق ملكا لليتيم، اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق ولا يظن فيه كسبا يشغله في أمور، يبي يكون عالة على اليتيم، يبي مصاريف ونفقة. فلولي اليتيم لمصلحة اليتيم أن يكاتب هذا الرقيق، يقول تعال أنت مال لهذا الغلام عندي، والغلام ما يستفيد منك شيئا بقاؤك فيه، وأنت تسعى لنفسك وتحرر نفسك بجهودك وعملك، أبيعك على نفسك ب10,000، سلمنا في كل شهر 1,000 أو 100 أو أقل أو أكثر، يعني نجوما، من أجل أن هذا الرقيق يشتغل ويعمل ويتحرك، لأنه يسعى في خلاص نفسه. أما إذا قيل اشتغل لحساب اليتيم ما اشتغل، ينام ويترك العمل، لكن إذا كان لمصلحته يهتم. فولي اليتيم ينظر في المصلحة، إذا كان في المصلحة في كتابة هذا الرقيق يكاتبه لمصلحة اليتيم، وله كتابة رقيقه وعتقه على مال. يقول مثلا الرقيق أنا أجد من يعطيني مال أشتري نفسي منك حالا بدون مكاتبة، يقول ولي اليتيم نعم نبيعك على نفسك ب10,000 ريال، إذا أحضرت 10,000 فأنت حر. فيبيع على نفسه لمصلحة اليتيم، إذا كانت المصلحة تعود على اليتيم، إما لكثرة القيمة، يقول مثلا هذا الرقيق أنا أجد من يعطيني 100,000 وهو لا يساوي إلا 50,000 مثلا، يقول أجد من يعطيني 100,000 أشتري نفسي منك يا سيدي أو يا ولي اليتيم الذي هو سيدي، فيشتري الرقيق نفسه من ولي اليتيم بأكثر من قيمته المعتادة، فولي اليتيم يبيعه، يقول هذه غنيمة، هذا الرقيق الآن لو بعناه في السوق ما يساوي إلا 50,000، والآن جاءنا ابن عمه أو خاله أو كذا أو كذا ولا يريد ولاء ولا شيء، يقول أنتم اعتقوه لكن خذوا المال. فيشتري الرقيق نفسه بمال ليكون حرا، وعتقه على مال للحظ فيه مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته، يعني ما يكاتبه بمقدار قيمته ولا يبيع على نفسه بمقدار قيمته، لأنه ما في حظ لليتيم إلا إذا لاحظ ملاحظة أخرى، كان يكون هذا الرقيق يحتاج إلى نفقة ومصاريف وتشق على اليتيم، واليتيم ليس في حاجة إليه، فمن مصلحة اليتيم أن يباع هذا الرقيق ويأخذ قيمته فحسب ما تكون فيه مصلحة اليتيم. لكن هذا توضيح كلام المؤلف، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته. نعم. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته، لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع، مثل دار اليتيم مثلا إذا كانت تساوي 50 فجاء آخر قال نشتريها 100، نقول هذا زين، هذا في مصلحة لليتيم، اليتيم داره تساوي 50 فساق الله فيها نصيب لواحد مضطر إليها ليوسع بها بيتها أو حاجة من الحاجات، أو يفتحها طريق أو يجعلها متسعة لأهل الحي أو نحو ذلك، فيدفع فيها أكثر من قيمتها، فنقول هذه غبطة، بع أيها الولي مال اليتيم لمصلحته، مثل أعتقه بمال على مال أكثر أو كاتبه على أكثر مما يستحق، بخلاف الاعتاق تبررا وطلبا للأجر لا، ما يعتق الرقيق على حساب اليتيم مجانا لا، لأن هذا ليس فيه مصلحة حاضرة لليتيم، واليتيم بعدما يكبر تصرف. لكن يتصدق عنه صدقة غير واجبة لا، يتبرع عنه تبرع غير واجب لا، وإنما يعمل لمصلحة اليتيم كالبيع. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. يقول ما يجوز أن يبيعه مثلا بمثل قيمته، لأنه ايش يستفيد اليتيم؟ ما يستفيد شيء، إلا إذا كان في بيعه والتخلص منه في مصلحة اليتيم فهذا وجه آخر. نعم. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان 100 لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين. يقول له في حالة العتق بدون مقابل متى يرحمك الله؟ قال نعم، قد يكون للرجل لليتيم هذا جارية عمرها 20 سنة، وأمها عمرها 70 سنة. إذا قلنا من يشتري هذه الجارية وأمها، ما وجدنا أحد يرغب فيها. يقول الجارية اشتريها، لكن الأم عالة علي لا أريدها. ولا يجوز التفريق بينهما، بين الجارية وأمها مثلا فيبيع هذه لشخص وهذه لشخص، لا، يقول تخلص من الأم بالعتق، الأم نعتقها ورزقها على الله، والجارية نتصرف بها. إذا عرضنا الجارية للبيع وحدها تساوي 200، وإذا عرضناها هي وأمها ما أحد يرغب فيها، ما يريدها هي وأمها إلا 100 فقط. فيقول في هذه الحال إذا كان العتق هذا في مصلحة اليتيم الحاضرة فللولي أن يتصرف، يعتق الأم بدون شيء، ثم إذا أراد أن يبيع الجارية يبيعها بقيمتها المعتادة، لأن قيمتها المعتادة أكثر من قيمتها هي وأمها. نعم. فصل: وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار، لقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم. وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف. اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون بين بين، فنفقته ليست سواء. إذا كان قد خلف له أبوه أموال فهو غني، فهو يحتاج إلى أن نوسع عليه في النفقة. إذا كان اليتيم هذا على صدقة المحسنين، على ما يأتيه من الزكاة ومن الصلة من أقاربه، فنوفر ولا نكثر في النفقة، فنحتاج إلى زيادة أموال فنعطيه من النفقة على قدره. من مثله مثلا يشتري الثوب 30 ريال، والفقير يشتري الثوب 5 ريالات، والمسرف يشتري الثوب 100 ريال، لا نشتري له ثوب المسرف ولا نشتري له ثوب الفقير وقد أغناه الله، وإنما على قدره. والله جل وعلا يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مطلقة مثلا تطالب أبا ولدها الذي في حضانتها بالنفقة، يذهبان إلى القاضي فيفرض القاضي نفقة لهذا الولد 1000 ريال شهريا، يقوم هذان ويدخل آخران، يفرض القاضي لهذا الولد 500 ريال شهريا، يقومان ويدخل آخران، أبو الولد وأمه مطلقة من أبيه، فيفرض القاضي لهذا الولد نفقة شهرية 200 ريال، فيقال فيقول قائل مثلا جاهل، كيف القاضي هذا كذا أحكامه، هذا يفرض له 1000 ريال، جار مع أمه، وهذا فرض له 500 ريال، وهذا فرض له 200 ريال، ظلم الأم ما أعطاها ما يكفي، أليس هذا يأكل ويشرب ويلبس كلهم سواء وأعمارهم سواء، ما يليق من القاضي هذا. نقول لا، هذا الشرع، هذا هو الحكم الصحيح. فالقاضي عرف أن الرجل الأول غني وقد وسع الله عليه، فيفرض لولده نفقة على حسب ما عند أبيه، والثاني وسط، فيفرض القاضي على الأب نفقة حسب حاله، والثالث فقير الحال ما يستطيع، هو نفسه ومن في بيته كلهم ما ينفقون 1000 ريال، كيف يعطي ولده الصغير نفقة 1000 ريال؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفرض له حسب استطاعته 200 ريال. وهكذا، وهكذا هنا بالنسبة لولي اليتيم ينظر في حاله، إن كان عنده سعة فيوسع عليه بالنفقة ولا يجعله مثل أولاد الفقراء، وإن كان عنده ضيق فيعطيه على قدره ولا يستدين على حسابه، يقول وسع له بالنفقة واستدين وإن شاء الله إذا كبر يسدد، نقول لا، ما يجوز لك ذلك، أنفق عليه على حسب ما يتيسر له من غير إسراف ولا اقتار، يعني وسط. نعم. ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته، لأن من مصالحه العامة، فجرى مجرى نفقته. ويقعده في المكتب، المكتب المدرسة التي تدرس الأولاد، والكتاتيب مثلا، المسؤول في هذه المدرسة يقول مثلا نريد منك شهريا لهذا الولد 1000 ريال، يقول لا، ما يجوز لي أدفع 1000 ريال من مال اليتيم نفقة للدراسة، نقول لا، إذا كان هذا المعتاد نعم فنعم، فالدراسة في مصلحته، تحرمه من الدراسة من أجل النفقة مثلا يخرج عامي جاهل، لا، تعليمه أهم من الإنفاق عليه، إن تعليمه يعود إلى مصلحته. يقول ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم، ما يحتاج أن يرجع للحاكم في هذا، يقول إذن لي بأن أدرس الولد اليتيم الذي عندي على أن أعطي المدرسة التي تتولى تعليمه مثلا 1000 ريال في الشهر، يقول لا، ما يحتاج أن ترجع إلى الحاكم، هذه من ضمن النفقة لأن هذه في مصلحته. ويؤدي أجرته، أجرة الدراسة في المكتب، لأن من مصالحه لأنه من مصالح العامة، فجرى مجرى نفقته، يعني مثل ما إنك تنفق عليه طعام وشراب ولباس وسكن، أنفق عليه في الدراسة بشيء معقول. ويشتري له الأضحية إن كان موسرا، لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطيبا لقلبه، فجرى مجرى رفيع الثياب. رقيع الثياب لمن؟ رفيع الثياب لمن؟ فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. نعم. ولي اليتيم يشتري الأضحية لليتيم ويضحي عنه ويقول لليتيم: هذه أضحيتك، انتبه لها، لا تخرج، انتبه لها، تعال احضر ذبحها. ينبسط ويسر، فيا هذا إدخال السرور على اليتيم. هذه الأضحية لا تضيع مال لليتيم، وهذه تصلح للكبار الذين يطلبون الأجر. اليتيم قلتم لا يجوز أن يتصدق عنه تطوع، نقول نعم لا يتصدق عنه تطوع، لكن هذه ليست صدقة تطوع، هذه فيها توسعة على اليتيم وإدخال للسرور عليه ورفع لمعنويته، مثل ما نحن قلنا إنه يشترى له الثوب المعتاد لأمثاله. إذا كان الفقراء يشتري ثوب بخمسة ريالات، والغني المعتدل بثلاثين ريال، والمسرف بمائة ريال، نقول نشتري لليتيم ما دام غني ثوب بثلاثين ريال، ولا نشتري له بخمسة ريالات، نجعله في صف الفقراء وقد وسع الله عليه. كذلك في الأضحية هذه فيها إدخال للسرور عليه وجبر لخاطره وتوسعة عليه، نقول هذه أضحيتك، هذه أضحية لك يا فلان، انتبه لها. ينبسط ويستأنس ويسر بهذا، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. لكن على ولي اليتيم وعلى كل مضح أن يؤديها كما أمر شرعا، ما يذبحها ويرميها، أو يذهب إلى المجزرة ويذبح الأضحية ويرميها، يذبح الهدي ويرميه، لا، هذا ما هو أصول ولا يجوز له ذلك، وهذا من إضاعة المال. اذبحها واسلخها وقطعها وكل ما تريد، وأعطي ما زاد عن حاجتك للفقراء والمساكين يفرحون بها. لكن الفقير المسكين إذا وجد الخروف مثلا مذبوح ومرمي في الأرض ما يأخذه، يكون عنده عزة نفس يأخذ من الأرض من الحفرة؟ لا، وإنما إذا ذبحته وهيأته وسلمته له يفرح به. فبعض الناس يقول الأضحية ضائعة أو الهدي ضائع، لا، الناس أضاعوها بسوء تصرفهم، وإلا فهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ينشأ عليها الصغار ويتعلمون عليها ويسرون بها ويأكلون ويتصدقون ويهدون وهكذا، فيعلم الصغار على أن الأضحية من أجل أن نأكل ونهدي ونتصدق، نعطي الجيران الأغنياء، نعطي الجيران الفقراء، نعطي الأقارب فقيرا كان أو غنيا، وهكذا يكون لها مظهر طيب ومظهر إسلامي حسن، بخلاف ما يفعله كثير من الناس، يقول الناس ليس في حاجة إلى اللحم، يذبح ويرميها، هذا جهل. ثم يأتي الآخر وينتقد هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، لا، هذا لسوء تصرف الناس، وإلا فهي شعيرة حسنة فيها مواساة وفيها توحيد لله جل وعلا بإراقة الدم على اسمه. أفضل ما فعل الحاج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذي هو الذبح والنحر لوجه الله تعالى. فولي اليتيم إذا اشترى له ضحية يكون هذا من باب جبر خاطره وإناسه وإدخول السرور عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.